ولهذا نبه الشيخ صالح الفوزان سدده الله تعالى في إعانة المستفيد، ولحظ ملحظا دقيقا في كلام طويل خلاصته أن التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يكون في جميع الأمور، ومن ذلك المنازعات، وهو المقصود في هذا الباب. الثاني المقالات والاجتهادات الفقهية والتحليل والتحريم، وهذا داخل في الباب الذي قبله، وأيضا في المناهج والجماعات الدعوية. فإن بعض الناس لا يصعب عليه أن ينصب محكمة لمحاكمة الحكام، وأن البلاد الإسلامية ليس فيها أو قل فيها من يحكم بشرع الله، غير أنه في طريقته لطرح ذلك الأمر خالف هو شرع الله، لأنه إنما نظر إلى عيب غيره وغفل عن عيبه هو. إذ من التحاكم إلى شرع الله ورد النزاعات إلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم التحاكم في المناهج الدعوية، فليتك حاكمت دعوتك ومنهجك قبل أن تحاكم غيرك. ولهذا يقول القحطاني: لا تشغلن أو لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيباني، عيبك الأول غفلتك عن نفسك، وعيبك الثاني انشغالك بعيب غيرك. ولهذا نبه الشيخ صالح سدده الله على هذا الأمر، فقال: فالذي يقصد هذا التحاكم إلى الكتاب والسنة على المحاكم الشرعية فقط غالط، لأن المراد التحاكم في جميع الأمور، المراد رد كل نزاع إلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هذه الآية يا إخوة من سورة النساء نزلت كما هو معلوم عندكم، وسياقها في من؟ في أهل الكتاب وفي المنافقين. هذه كلها يعني من قرأ أو حفظ النساء يعلم أن ذلك السياق إنما هو في فضح أهل الكتاب كعب بن الأشرف وأصحابه والمنافقين. فالله جل وعلا بين أن هؤلاء الذين يزعمون، وفي لفظ يزعمون يا إخوة إشارة إلى الصدق أم إلى الكذب؟ إلى الكذب. الله تعالى قال: ألم ترى، لم يقل ألم ترى إلى الذين يؤمنون، لا، قال ألم ترى إلى الذين يزعمون، فهو زعم لكنه كاذب، ظنوا ظنا وادعوا دعوة، غير أن الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالله جل وعلا قال: ألم ترى يا رسول الله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي آمنوا بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بمن قبله من الأنبياء، غير أنهم مع هذا الإيمان المزعوم ماذا فعلوا؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والله جل وعلا قد أمرهم أن يكفروا بالطاغوت، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. ومن أركان التوحيد وكلمة التوحيد النفي، والنفي نفي كل ما يعبد من دون الله، والكفران بكل طاغوت. وعليه فإن هؤلاء إيمانهم غير صحيح، لأنهم لم يحققوا الركن الثاني وهو النفي، فإن شهادة التوحيد قائمة على التخلية والتحلية، النفي والإثبات. إذن هم يزعمون الإيمان، غير أنهم لم يكفروا بالطاغوت، والطاغوت المقصود به كل ما عبد أو أطيع أو اتبع ووقع الغلو فيه من دون الله. ولهذا عرفه ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكره محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، وتنقله جماعة بعده من أئمة الدعوة، وهو من أحسن تعريف الطاغوت قول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. إذن عندنا المعبود كالأصنام وغير ذلك، أو متبوع من جعل الناس يتبعونه في كل أمر، وهذا يكون للأحبار كما مر معنا في الدرس الماضي، أو الرهبان، أو مطاع، وهذا يقع حتى عند الأمراء الحاصل أن هذا هو الطاغوت. إذن هم قد أمروا أن يكفروا به غير أنهم تحاكموا إليه. وهذا التحاكم إلى الطاغوت هو من أمر الله أو من أمر الشيطان؟ أمر الشيطان. ولهذا قال جل وعلا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن التحاكم إلى الطاغوت من الشيطان. ففي هذه الآية أدلة كثيرة وأوجه كثيرة تبين حرمة التحاكم إلى غير شرع الله، منها أن الله بين أن الذي يفعل هذا هو زاعم للإيمان وليس مؤمنا، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون، أولا. ثم قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا فيه الذم العظيم. والأمر الآخر أنهم وقد أمروا أن يكفروا به، فإن لم تكفر بالطاغوت ما حققت التوحيد. والأمر الرابع أن هذا من سبيل الشيطان، فقال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا التحاكم يا إخوة، هل نقول أن كل من تحاكم إلى غير شرع الله كفر كفرا أكبر؟ لا. لماذا؟ فإن قلت الآية هنا نقول نعم، نحن نتكلم بالآية. الله تعالى ماذا قال؟ قال: وما أنزل إليك من قبلك يريدون، واضح يا إخوة؟ يريدون. الإرادة وين يا إخوة؟ قلبية، تظهر على الجوارح صح، لكنها قلبية بالأساس. فنحن أخبرنا الوحي بأنهم يريدون، فلو تحقق في إنسان الآن بأنه يريد التحاكم إلى غير شرع الله إرادة قلبية، إما هو أفصح بها أو دلت قرائن صريحة بأنه قد وقع فيها، فهذا نقول هو الكفر الأكبر. أما إنزال هذا على كل من حكم بغير ما أنزل الله فهذا بلية الخوارج من قديم، حيث اتهموا علي رضي الله عنه بأنه حكم في غير دين، في دين الله الرجال، وكذلك في هذا العصر، حتى سميت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بمسألة العصر، وسماها بعضهم بفتنة العصر. وانظر في الكتابات التي خرجت فيها إلى هذا الوقت، وإن كان قلت شوية لكن ما زلت ترى بين الحين والآخر كتابا يخرج في تقرير هذه المسألة، وكأن المسألة لم تقتل بحثا، وهي المسألة ولله الحمد ظاهرة بينة. ولهذا لما قررها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قررها بأحسن بيان بكلام مختصر، قال أن المتحاكم إلى غير دين الله وإلى غير شرع الله له حالات. الأول أن يساوي ما بين المتحاكم إليه وشرع الله، وهذا لا شك في ماذا؟ لا شك في كفره. الأمر الثاني أن يفضل حكم غير الله على حكم الله، وهذا كفره من باب أولى. الثالث لا يفضله لكنه يرى جواز الحكم به، فهذا ينطبق عليه يريدون أن يتحاكموا، وهذا يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر لا شك. طيب بقي الرابع، من هو؟ هو الذي يحكم لشبهة وشهوة وأمر وغرض دنيوي، مع إقراره بأن شرع الله هو المقدم المحكم، ولكن لأنك لا تستطيع أن تقضي حوائجك إلا بهذا فأنا أفعله وإن كنت لا أقره. هذا لا يمكن أن يقال عنه بأنه كافر، لكنه هالك لا محالة. فإن بعض الناس إذا تكلم عن هذه الصورة ربما هون منها. ولهذا لو تأملت مقالات الشيخ سعد الحصين سدده الله تعالى، وقد طبعت تباعا في رسائل له عندي بعضها، عقد جملة من المقالات سماها: الحكم بما أنزل الله واجب وضرورة، أو نحو من هذا. لأن دائما نتكلم على الحكم بإيش؟ بغير ما أنزل الله ليس كفرا، صح ولا لا؟ لكن الحكم بما أنزل الله ماذا؟ واجب. وأن ما أتانا البلاء إلا من الحكم بغير ما أنزل الله. والحكم كما قلت بما أنزل الله ليس حدودا فقط، بل الشريعة في كل شيء. بل لما تكلم الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الشريعة، ذكر أن من مقاصد الشريعة هذه التبرعات التي تقع وبناء المستشفيات والمياتم، فإن الدولة الإسلامية هيكل كامل، لم تترك الشريعة شيئا فيه خير إلا وأمرت الناس به، واضح؟ ولم تترك شرا إلا وقد نهت عنه، غير أن جهل الناس بدينهم وافتتانهم بالغرب والدعاوى الجانبية هو الذي فتن الناس عن دين الله. وإلا في الحقيقة الحكم بما أنزل الله هو الأمر الذي ينبغي أن يكون، لكن هذه غربة الدين، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته. الحاصل أن الله جل وعلا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب، إذن هذا بالنسبة لتفصيل الحكم بغير ما أنزل الله. سيأتي الكلام بعد في سبب نزول هذه الآيات. قال نعم، أذكر بفائدة يا إخوة قبل أن أمر، كنت مرة تكلمت مع شيخنا الشيخ طارق الغويري على مسألة الاستحلال، ومن المعلوم يا إخوة أن الاستحلال نوعان، استحلال قلبي واستحلال بالفعل، أيهما الكفري؟ القلبي. أما الاستحلال بالفعل، وين ورد الاستحلال بالفعل؟ في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم معلق ليأتين زمان على أقوام من أمتي يستحلون الحرى الفرج والحرير والخمر والمعازف. فهذا المقصود، هل الاستحلال هنا أنهم يقولون هي حلال؟ واضح الظاهر أن لا، ذهب جماعة بأن المقصود هنا كثرة الفعل للشيء، فإن الذي فعل أمرا استحله، أي وكأنه في الظاهر جعله حلالا عليه، فإن رافق ذلك استحلال قلبي صار كفرا أكبر. ولهذا غلط من غلط ممن كتب في نواقض الإيمان في هذا العصر فجعل الاستحلال على طبقة واحدة، فإن الاستحلال طلب الحل كما ذكر لي شيخنا الشيخ طارق الغويري سدده الله، قرئ الاستحلال طلب الحل، السين والتاء للطلب كاستسقى واستغاث واستعان. واضح يا إخوة؟ طيب، قال طلب الحل هذا أمر قلبي، مجرد الفعل الظاهري يسمى استحلالا لأنه ظاهر الفعل بأنه رأى ذلك حلال، لكن الحكم بكفر الإنسان إلا عن طريق القلب، صح ولا لا؟ أو بأفعال أو أقوال تفصح عن ذلك، وإلا الأصل أن مجرد الفعل ليس كفرا إلا ما هو كفر صريح، لأن أهل السنة يكفرون بالقول والعمل والاعتقاد والشك. وقد نظمت هذا في بيت فقلت وبالنفاق كفروا والشك زد ومعرض مستكبر ومن جحد ذي أنواع الكفر، وقلت والكفر كائن بالقول أو بالفعل أو بالشك في الإيمان ويكون أيضا في العقائد مثل ما كفر اليهود وعابد الصلباني. الحاصل أن أهل السنة كما أنهم لا يكفرون إلا إذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع، لكن أهل السنة أيضا لا يكفرون من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم نبه على غلط من يكتب كتابا يسميه فتنة التكفير، وإن كان المقصود لأهل العلم صحيح، لكن هو التعبير الأدق أن يقال ماذا يا إخوة؟ فتنة، أحسنت، لأن التكفير هل هو من دين الله ولا لا؟ لكن ليس لأحد الناس أن يكفروا ويسلطوا ألسنتهم، بل التكفير حكم قضائي شرعي يقوم به العلماء والقضاة، لأن تترتب عليه أحكام، وإلا لصار الناس فوضى، بل ما دخل البلاء على هذه الأمة إلا بالتسرع في التكفير، فإن التكفير هي أول المنازل التي يقع بها الخلط والباطل والفوضى عند الناس. الحاصل أن ذكر للشيخ قال هذا الاستحلال أمر قلبي بالأساس وإن ظهر على الجوارح، على التفصيل الذي ذكرت، ثم استدل لي بهذه الآية، قال انظر الله تعالى قال يريدون، فانتبهوا لهذا يا إخوة، أنك لا تستطيع أن تحكم بكفر إنسان لمجرد تحاكمه إلى غير شرع الله إلا إذا علمت منه على التفصيل الذي مر، إما تفضيلا أو استحلالا أو غير ذلك. واضح هذا الأصل يا إخوة؟ ولهذا من منهج أهل السنة يا إخوة أنهم يفصلون إذا اقتضى المقام التفصيل، ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي وبالتفصيل تنكشف كثير من الأضاليل والأباطيل، وقال ابن تيمية بالتفصيل يستبين السبيل، ويقول ابن القيم فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، ولهذا الطالب العلم يا إخوة يفصل تفصيل العلماء، والصور المتفرقة لا يحكم عليها بحكم واحد، والصور المتحدة لا يفرق بينها، فإن من دين الله عدم التفريق ما بين المتماثلات وعدم جمع المتفرقات في كلام واحد. قال بعد قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآية الأولى نزلت في المنافقين، ومن تأمل أول البقرة يجد أن أكثر قسط في أول البقرة جعل للمؤمنين أم لأهل الكتاب أم للمنافقين؟ للمنافقين، لأن خطرهم أعظم، لأنهم يظهرون الدين ظاهرا وهم كفار في باطنهم. ولابن القيم رسالة في المنافقين طبعت مستقلة وطبعت في مدارج، وهي من مدارج السالكين. الحاصل أن الله جل وعلا بيّن أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا قالوا؟ قالوا نحن إنما نحن مصلحون، وحصروا الأمر في أنهم ليسوا إلا مصلحين، فقالوا إنما نحن مصلحون، يعني نحن مصلحون ولا نكون إلا مصلحين. وهذا معلوم أن المنافق والفاجر وعدو الدين يأنف أن ينسب لعداوة الدين ظاهرا، فلينفق سلعته بين الخلق لا بد أن يظهر بمظهر ماذا؟ الناصح والمريد الخير للناس. ولهذا ماذا قال فرعون؟ أتذر موسى؟ أو قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ يعني ما شاء الله أصبح فرعون ناصح لخلقه وهو كذاب خاف على عرشه، واضح؟ ولهذا الشاعر ماذا يقول؟ يقول لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. يعني لا يخدعنك كثرة الشعارات، فإن الكل ينتسب إلى الإصلاح. والله جل وعلا ماذا قال في البقرة أيضا؟ قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إبليس يا إخوة ظهر بمظهر من لآدم وحواء؟ المصلح. قال إن وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة وبدت لهما سوءتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. كذاب. ولهذا قال بعض السلف قال لقد أقسم إبليس لآدم وحواء أن ينصحهما فغرهما، فكيف بك أنت وقد أقسم أن يغويك؟ قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. أنت أقسم بإغوائك، يعني إذا كان الذي أقسم أن ينصحه خدعه، طيب ما بالك وأنت قد صرح بأنه ليقعدن لك الصراط المستقيم؟ ماذا تريد تنتظر منه هذا الكذاب اللعين؟ لا شيء. واضح يا إخوة؟ إذن إظهار النصح أمر سهل. طيب أي البدع أكثر انتشارا في الأمة؟ البدع الأصلية الحقيقية أم البدع الإضافية؟ الإضافية، لأن الإضافية يقول أهل العلم كما بيّن ذلك الشاطبي في موافقات وجماعة هي بدعة وجد أصلها وأحدث وصفها، كقراءة القرآن جماعة. طيب القراءة فيها فضل ولا لا؟ إذن أصل القراءة من أعظم الذكر على الصحيح هو قراءة القرآن. طيب إحداث القراءة بصوت واحد في جماعة هو وصف ولا أصل؟ وصف زائد أحاط بهذه العبادة فأخرجها من الشرع إلى البدع. إذن الناس يفتتنون بماذا؟ بالأمر الذي أصله موجود، غير أنه أضيف فيه ما أضيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وهذا في السلسلة الصحيحة. واضح؟ المنافق العليم اللسان يا إخوة يمخرق على الخلق، ولهذا قال الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فكم من إنسان صاحب حق خانه التعبير، وكم من إنسان صاحب باطل مخرق على الناس بالتعبير. ولهذا يا إخوة ينبغي لكم أن تكونوا أصحاب بصيرة في دين الله، لا تغرنكم المظاهر الخداعة، فكما قلت لكم: لا يخدعنكم هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. ولا نريد أن نخرج عن مقصود الكتاب، لكن لو تأملت حولك إلى صيحات الخلق أيام الربيع العربي، هل هي صيحات الناس الآن؟ لا. وين أصبح أصل السمع والطاعة أيام الربيع العربي؟ سبح وعار من يكتب فيه مستحي بين الخلق، سموا غلاة الطاعة، وسموا وسموا وسموا، ومخابرات وعمالات. طيب الآن نصوص السمع والطاعة تسمحها في كل مكان ولا لا تسمحها؟ إيه وين؟ احنا في كما نقول في تونس لما ضربهم الصباط رجعوا إلى هذا الأمر. إذن الذي لم تعظه السنن الشرعية يا إخوة، ما الذي سيعظه؟ السنن الكونية. والذي لم يزعه وازع القرآن لا بد أن يزعه يوما من الأيام وازع السلطان. ولا أن تلقى الله جل وعلا بعقيدة حسنة أنت فيها على حق وصدق، وإن تقلب الناس وتقلبوا خير لك من التقاه بدين يتبدل حسب الحرارة. إذا كان الجو بارد عقيدة، وإذا كان الجو سخون عقيدة أخرى، هذا لا خير فيه. فإن العقيدة ما سميت عقيدة إن لأن العبد يعتقد بها ويعقد عليها قلبه وجنانه، لكن الذي جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وعمر بن عبد العزيز. طيب إذن قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الشاهد أن الحكم بغير ما أنزل الله هو من ماذا؟ من الإصلاح ولا من الإفساد؟ من الإفساد قطعا. والإفساد يا إخوة على نوعين: إفساد حسي، التلوث والمصائب التي تقع وهدم البيوت وإفساد الطرق وغير ذلك، هذا إفساد حسي. والثاني إفساد معنوي، وهذا بالمعاصي، وهذا قد لا يدركه الكثير. فالله جل وعلا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذا الفساد معنوي وحسي، الناس أفسدوا في الأرض في الأمور المادية والأمور المعنوية. ومن لطيف الكلم ما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، قال: والوقوف ضد دعوة السلف ومنهج أهل العلم هو من الإفساد في الأرض. انتهى. فالوقوف ضد دعوة الحق وتخذيل الناس عنها وتشويهها هو من أعظم الفساد في الأرض، بل هو يفوق إفساد الطرقات. فإن إفساد الطرقات دنيا، وإفساد دعوة أهل الحق ومنهج أهل العلم الصادقين هو دين وآخرة. طيب قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن عمارة الأرض إنما كانت بشرع الله جل وعلا. فمحاربة شرع الله والتحاكم إلى غيره والتحاكم إلى الطواغيت هو لا شك حيدة وانحراف عن الإصلاح، وعليه فيكون إفسادا عظيما. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، تتمت الآية: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشاهد من هذه الآية يا إخوة أن التحاكم إلى الطاغوت هو حكم ولا نص الآية وصفته بماذا؟ بأنه جاهلي. ومر معنا مرارا أن إذا أطلق لفظ الجاهلية هل يكون للمدح ولا للذم؟ للذم يقينا. ومر معنا أن الجاهلية نسبة لكل ما كان موجودا قبل الإسلام، أحسن، قبل البعثة. وذكر بعض أهل العلم، قال: قد يكون الجاهلية تطلق على ما سبق الرسالة والبعثة، وقد يكون الجاهلية أي مبني على الجهل. قال ابن عثيمين في القول المفيد: وكلاهما صحيح، لأن في الحقيقة ما كان قبل البعثة كان مبنيا على ماذا؟ على الجهل. وقال الثاني أعم، فنقول الجاهلية هو ما بني على الجهل إذا كان قبل البعثة أو بعد البعثة. طيب إذن وصفه بحكم الجاهلية يبين أنه محرم، وإذا كان محرما فإن العبد منهي عنه ومأمور بأن يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا في كل أمر. ومن لطيف القول في مسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله أنما هو إفساد في الأرض، لأن عمارة الأرض يا إخوة تكون بالعلم والعدل، ولا شك أن التحاكم إلى غير الله جل وعلا إنما هي من الجهل والظلم، الجهل بدين الله وقدره وعظمته وشرعه، والظلم في حق النفس وفي حق العباد، فإن العباد إذا حكمت فيهم شرع الله أوشك الأمن أن يعم الجميع، وإذا حكمت فيهم غير شرع الله فيتضرر من ذلك حتى الحيوانات. ولهذا جاء في بعض الآثار إن الحبار نوع من الطيور لتموت في جحرها من جراء الظلم. وقد عقد ابن القيم يا إخوة فصلا نافعا أنصحكم بقراءته في الجواب الكافي، سماه الذنوب تحدث الفساد في الأرض، أنصحكم بقراءته في آثار عظيمة. ومن جميل ما ذكر أنه من المعلوم أن جاء في بعض الآثار يا إخوة أن الحجر الأسود لما نزل من الجنة كان أسود ولا أبيض؟ كان أبيض. ما الذي سوده؟ أحسنت، سودته خطايا بني آدم. قال بعض أهل العلم وهو المحب الطبري في كتابه القرى لقاصد أم القرى، وأيضا موجود هذا في عارضة الأحوذ لابن العرب المالكي في شرح لسنن الترمذي، ماذا قال؟ قال: إذا كانت الذنوب تؤثر في الحجر الأصم فكيف لا تؤثر في ابن آدم وقد خلق من لحم ودم؟ انتهى. فهمتم هذا يا إخوة؟ الذنوب والإفساد في الأرض أثر في حجر أصم نزل من الجنة، ما بالك لا يؤثر في قلوب ولحم ودم هي موجودة في الدنيا وجبلت على الجهل والظلم. ولهذا إذا كانت ليلة القدر يا إخوة قد رفعت لما تلاحى رجلان من الصحابة، رفعت، فما بالك بما يقع في هذه الأمة من بلايا ومحن وأمور فيها محاربة صريحة لشرع الله. ولهذا من تأمل عروش الملوك وجد أنها قد زعزعت من تحت أقدامهم لما حادوا شرع الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له: وربما تبقى الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، وتفنى الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. ونقل هذا عن كلام قديم إما وجده في كلام الحكماء أو غير ذلك، وهذا موجود في مجموع الفتاوى. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن الشاهد أن التحاكم إلى غير دين الله إنما هو من الحكم بالطاغوت. قال وعن عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه، وبعضهم يقول رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة لنصر المقدسي الشافعي، وعزو النووي، عزو المؤلف محمد بن عبد الوهاب له بهذه الطريقة، إنما هو تبع فيه النووي في كتابه الأربعين، وعزوه لغيره هو الأولى، فإنه قد رأوه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الأربعين الذي شرط في أوله أن يكون لا ينقل فيه إلا الصحيح، ورواه أيضا ابن أبي العاصم ابن أبي عاصم في السنة وجماعة. الحاصل أن عزوه لهؤلاء أولى من عزوه إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي الشافعي رحم الله الجميع. هذا الحديث يا إخوة ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم كلمة معناها، قال أن تصحيح هذا الحديث بعيد جدا لوجوه ذكرها، منها أن في سنده نعيم بن حماد، نعيم بن حماد، وتكلم فيه بكلام حسن ابن رجب الحنبلي في هذه المسألة في أنه كان صاحب السنة، غير أنه في الحديث ربما انتقد في أمور. الحاصل أن سند الحديث فيه مقال. أما من جهة معناه فإنه حديث عظيم، من جهة أن خلاصته أن العبد هواه وهو ميله لا بد أن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما مال الحق مال، وميل الحق أي حيثما اتجه، فإذا كان نحو التحليل حلل، وإذا كان نحو التحريم حرم، وإذا كان نحو القبول قبل، وإذا كان نحو الرد رد، فهو يميل مع دين الله جل وعلا أين ما كان، لأنه عبد معبد لله جل وعلا. ليس لك أن تختار. فالله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله جل وعلا ذكر عن والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هاجر عليه السلام ماذا قالت لما قالت الله أمرك بذلك، لما قال إبراهيم نعم ماذا قالت هاجر؟ إذا لن يضيعنا. فالله جل وعلا هو الذي تودع عنده هذه الأمانات سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا سلم لله جل وعلا نجا في الدنيا ونجا في الآخرة، لأنه آوى إلى ركن رشيد وشديد. أما إذا سلم دينه للخلق ولغير شرع الله فإنه هالك هو والذي اتبعه لا محالة. إذن هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أن المؤمن كامل الإيمان لا يكون إيمانه صحيحا وكاملا إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر وينزجر عما جاء به من الزواجر. وقد تكلم أهل العلم عن هذا الحديث سندا كما هو معلوم، وتكلموا عليه متنا. كيف تكلموا عليه متنا؟ قالوا جاء في هذا الحديث أن ذكر الهوى، وقد قال ابن عباس أن الهوى ما ذكر في كتاب الله إلا للذم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ واضح يا إخوة؟ طيب نعم. إذن هذا الكلام يشكل، لو صح هذا الحديث يكون مشكلا. فالجواب أجاب عن ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال الهوى هو مطلق الميل. قال وهذا الميل قد يكون ميلا إلى الحق وقد يكون ميلا عن الحق، فالأول يمدح والثاني يذم. لكن كما قلت لكم أن تصحيح الحديث بعيد جدا. إذن هذا الشاهد من هذا الحديث، والمقصود أن العبد أينما جاء شرع الله تحاكم إليه ورضي بما قسم الله جل وعلا له. وتأملوا قصة الصحابة الذين أقيمت عليهم الحدود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن توبتهم تلك لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فلما سلموا أمرهم لله جل وعلا نالوا العاقبة الحسنة في الدنيا قبل الآخرة. قال وقال الشعبي، الشعبي يا إخوة من الصحابة ولا من التابعين؟ طيب يروي قصة هنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا من قبيل ماذا؟ المرسل. والمرسل من قبيل الصحيح ولا الضعيف؟ لا، المرسل الضعيف، الضعيف نعم، إلا إذا علمنا أن المسقط صحابي، لكن هذا لا تعلمه. إذن الأصل في المرسل أنه ضعيف، لأنك لا تدري، لأن الشعبي قد يكون روى عن تابعي آخر، والتابعي هذا ما أدراك بأنه لم يخطئ. ولهذا يقول البيقوني، يقول في قل ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى روى فقط. لكن قول البيقوني مرسل منه الصحابي سقط فيه دقة ولا غير دقة؟ يلا عبد الله لك أن تشارك إن شئت، فيه دقة ولا لا؟ لأن لو علمنا أن الساقط صحابي هل تضر جهالة الصحابي؟ لا تضر. ولهذا في الحقيقة هذا التعريف فيه شيء من القصور. ولهذا العصيمي سدده الله أصلح البيقونية وقال ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، فذكر صورته وحكمه. فصورته هو أن يرفع التابعي، والعلماء يفرقون بين تابع صغير وتابع كبير وغير ذلك، وذكر حكمه فقال ضعيف. إذن هذا من قبيل الضعيف. قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ ماذا؟ الرشوة. الراء يا إخوة مثلثة. ما معنى مثلثة؟ يقال الرشوة والرشوة والرشوة، فالكل يصح. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون. الرشوة يا إخوة من الرشا، وهو الحبل الذي ينزل إلى البئر، لأنه يتوصل به إلى هذا الأمر، فأنت تدفع مالا لتتوصل به إلى أمر. قال أهل العلم الرشوة لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل أو أن يدفع بها حقا، أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق إلى حقه هو الذي منع منه أو إلى دفع باطل عن نفسه اتهم به فليست حراما على الباذل غير أنها حرام على من؟ على الذي أخذها. واضح يا إخوة؟ وهذا يقع أحيانا في بعض الحدود، بعض الإخوة حقه يريد أن يدخله عن طريق الحدود لا يستطيع إلا عن طريق الرشوة. هنا يجوز ولا لا يجوز في حقه؟ يجوز. ومن جميل القول أن الأهدل اليماني نظم الأشباه والنظائر للسيوطي وسماها الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، وقد نصحني شيخنا الشيخ العصيمي بحفظه غير أن الكتاب في أكثر من مئات الأبيات فيحتاج همة. لكن مما ذكر في هذا قال: وكل ما حرم أخذه حضر، عطاء إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر، ما حرم أخذه حرم عطاؤه. قال: واستثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالمي. فهمتم كلام الأهدل؟ إذا كان يتوصل بها الإنسان لحقه أو لدفع باطل فلا إشكال فيها. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، قال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف اليهودي عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل محمد بن مسلمة كما هو معلوم. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهم القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. سبب النزول قيل هذا وقيل هذا، ومن المعلوم في قواعد التفسير، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في التعليق على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير، أنه لا مانع أن يكون للآية أكثر من سبب. طيب، حاصل القصة بأن اليهودي يا إخوة يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عادل ولا يأخذ الرشوة، فرضي اليهودي الأجنبي عن هذا الدين ظاهرا وباطنا بأن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليهودي الذي ظاهره الإسلام ولا الكفر؟ ظاهره الكفر، ومع هذا ماذا؟ لم يعني يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بحكم الكاهن أو حكم كعب بن الأشرف لأنه يقبل الرشوة. فهم وإن سموا مسلمين في الظاهر غير أنهم لا إيمان لهم في الباطن. فالحاصل والشاهد من هذا، من هذين السببين، بأن عدم تحكيم الشريعة هو ديدن الموحدين ولا ديدن المنافقين؟ نبذ الشريعة والكيد لها والزعم بأن غيرها فيه العدل أعظم منها هو ديدن المنافقين ولا ديدن الموحدين؟ ديدن المنافقين، وهذا أقل شيء يجعله أمرا منكرا عظيما. أما الذي وقع فيه فنرجع للتفسير الذي ذكرناه في أول الباب. واضح يا إخوة؟ نعم. ومن الفوائد التي قد تفيدكم بأنه لا أدري هذه استشكلتم ما استشكلت أم لا، وهو أنه كيف عمر قتل هذا الرجل بدون أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ استشكلتم هذا ولا لا؟ ما هو الجواب عندك؟ نعم، يعلم ببصيرة عمر وبحكمه وبسدد حكمه في الأمور. إيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن عمر لما فعل ما أدراه. أحمد، هذا في قد يقال أن في دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. إيه، لكن قتله يكون من عموم المسلمين؟ لا، من الحاكم. إيه، لكن عمر ليس حاكما. فهمتم الإشكال يا إخوة؟ يعني كأنه إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم تحت. لكن عمر لما قتله لم يقتله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هم جاءوا إلى عمر. صحيح. قال: ثم ترافع إلى عمر. طيب، الجواب عبد الله تشارك معنا ولا لا؟ لا أدري هل يسمعنا. طيب، لعله لا يسمع. إيه، ربما، لأن عبد الله أظن عنده الجواب. ليش عنده الجواب؟ لأن هذا الإشكال يا إخوة طرحته على شيخنا الشيخ صالح العصيمي منذ سنوات وأخبرتني به لكن نسيت. العلم المذاكرة. فأجابني سدده الله على البديهة، ولما أعجبه الجواب والله أعلم قال لي: ليتك تكتبه وترسله إلي. لأن إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. فإن أحيانا يحضر ليوفق الإنسان لجواب لو ربما أراد إنشاءه مرة أخرى ما استطاع. فأوردت هذا الإشكال على شيخنا فقال لي الجواب من جهتين. الجهة الأولى جهة السند فالقصة لا تصح. الجهة الثانية من جهة المتن. أما من جهة المتن فيقال أن الجواب على المتن قال هذا يحمل على عدة أوجه أنا أذكرها بالمعنى الآن وقد دونتها فيما كتبت عن شيخنا من مسائل، لكن الذي ذكره سدده الله تعالى بأن الجواب الأول أن عمر كان نائبا إليتك تتدخل يا عبد الله، أن عمر كان نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، واضح؟ يعني عمر كان عنده ولاية، النبي صلى الله عليه وسلم كفله بهذا الأمر. وقد يستأنس بلفظ في الأثر ما هو قال ثم ترافع، فهمتم؟ فقوله ترافع ما كان ليتقدم ربما عن بين يدي رسول الله، لكن ربما عمر كان عنده شيء من الولاية في ذاك الوقت، الولاية عفوا. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوة أن عمر قتل ذلك الرجل لأنه صائل، ومن المعلوم أن الصائل يجوز دفعه، فلو أن صائلا جاء يعني كحديث النبي صلى الله عليه وسلم من دخل عليك بيتك يريد أن يقتلك ماذا تفعل؟ تدافع عن نفسك لا تحتاج إذنا، فهمتم؟ فعمر رأى أن هذا الرجل كالصائل فقتله. الأمر الآخر أنه ربما عمر فعل ذلك الأمر لأنه جاءت أمامه أمران، إما أنه يؤجل أمر هذا المنافق وربما فر هذا المنافق ربما، والأمر الآخر قتله، فما قتله مصلحة عاجلة لكثير لعظيم إفساده، فرأى عمر رضي الله عنه ترجيح هذه المصلحة أو دفع تلك المفسدة الكبرى بالمفسدة التي دونها، واضح؟ فارتكب عمر في هذه الحالة أخف المفسدتين، واضح يا إخوة؟ واضح. طيب فيه أجوبة أخرى يعني دونتها في تلك المسائل لعلنا نراجعها في وقت آخر، واضح يا إخوة هذه المسألة؟ نعم. أذكر أن الشيخ ذكر ربما 5 أو 6 أمور. إيه نعم، لكن أنا لا لا لا, لا تحضرني الآن لأني حضرني بعضها، لعلنا بعد الدرس ربما ننظرها إن شاء الله تعالى. فيه مسائل. نعم اقرأ. تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت. ثانيا تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. ثالثا تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. رابعا تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. خامسا ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. سادسا تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الصادق هو التحاكم إلى شرع الله، والكاذب هو الذي يزعم الإيمان ولكنه لا يتحاكم إلى شرع الله في كل الأمور، في العقائد والأعمال والمنازعات والمناهج وكل شيء. فهذا الفرق بين الصادق والكاذب. نعم. سابعا قصة عمر مع المنافق. ثامنا كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر في قصة الهجرة لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال تورية هذا رجل يهديني الطريق. سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهدينا الطريق صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ابن القيم في النونية فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. وقبل الختم والآن أمامي كلام شيخنا سدده الله تعالى، فمن الأوجه التي ذكرها زيادة عما ذكرنا قال أن يكون عمر فهمه من عموم الآية، فإن الله تعالى ماذا قال في القرآن فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، ففهم رضي الله عنه من عموم هذه الآية أن أئمة الكفر لا ينبغي أن يتركوا بل لا بد أن يقتلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغه ذلك ما كان ليكرهه. واضح؟ الأمر الثاني الذي ذكره هو الذي ذكرنا بأن عمر كان من نواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهذا يستأنس إليه بقوله فترافع. الثالث تغليب أن مفسدة بقاء هذا الرجل أكبر من مفسدة قتله، فارتكب أدنى المفسدتين. واضح يا إخوة؟ هذا الذي ذكر الشيخ سدده الله تعالى، وهي فائدة عزيزة أنا لم أقرأها ولم أسمع بها إلا في ذلك الموطن. واضح يا إخوة؟ حتى لا يستدل علينا إنسان يقول أنا أقيم الحدود كما فعل عمر مع المنافق. الحدود موكل بها ولي الأمر أو نوابه. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك. شكرا.